الحمد لله وهو بالحمد جدير، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أحمده سبحانه وأشكره، أعطى الجزيل ومنح الوفير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تنزه عن الشبيه والنظير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير السراج المنير، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ومن على نهج الحق يسير، وسلم التسليم الكثير. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم في هذا اليوم أو في هذه الليلة، ليلة الخميس التاسع من الشهر الثاني لعام 43,400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع درس التفسير وفي سورة المائدة. وقد وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. نبدأ كما هي العادة في هذا الدرس أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي، حتى يتصور الإنسان المعنى الكلي للآيات، ثم بعد ذلك نأتي إلى بيان بعض الفوائد وبعض النكات في هذه الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى أو يبين الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن الخمر والقمار وما ينصب لعبادة غير الله والقداح التي يضرب بها ليعمل بما يخرج فيها من أمر أو نهي ويعرف عن طريقها ما قسم للإنسان من خير أو شر، هذه الأربعة أمور مستقذرة ينأى عنها العقلاء وتعافها النفوس، فهي من تزيين الشيطان، فيجب عليهم الابتعاد عنها واجتنابها حتى يفلحوا. فالشيطان الرجيم يريد بتزيينه هذه المنكرات أن يوقع بينهم العداء والتباغض ويثير في نفوسهم الأحقاد بسبب تعاطي الخمر والقمار، فإن من سكر اختل عقله، فربما تسلط على أذى الناس في أنفسهم وأموالهم، وربما بلغ به ذلك إلى القتل والعياذ بالله، ومن قامر فربما خسر ماله فلم يبقى له شيء، فيشتد حقده على من أخذ ماله. كما يريد الشيطان أيضا أن يصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة، إذا تبين لهم هذا فهلا انتهوا عن تلك الأمور المستقبحة. ثم يأمر الله عباده المؤمنين أن يطيعوه جل وعلا ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذروا من المخالفة لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فإن أعرضوا عن الطاعة فليعلموا أنما على الرسول البلاغ عن الله. وأما عقوبة من تولى وحسابه فعلى الله عز وجل وحده. ثم يبين سبحانه وتعالى أنه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات إثم فيما شربوا وأكلوا مما حرم الله سبحانه وتعالى إذا فعلوا ذلك قبل نزول تحريمه أو قبل معرفتهم بتحريمه، إذا ما اجتنبوا ما حرم الله وآمنوا به وعملوا الصالحات ثم استمروا على اجتناب ما حرم تعالى وعلى الإيمان به، ثم استمروا على اجتناب ما حرم تعالى حتى بلغوا مرتبة الإحسان، والله تعالى يحب المحسنين في عبادته والذين يحسنون إلى عباده. هذا المعنى الجمل بإيجاز واختصار بهذه الآية. ولذا إذا فهم هذا المعنى الإجمالي فإن التفسير قد بان ووضح. فإن التفسير كما ذكرنا إنما هو البيان لكلام الله سبحانه وتعالى. فإذا بان الكلام أي شيء في الآية ليس له ارتباط ببيان المعنى فعند أهل العلم يعتبر خارج من التفسير، خارج عن التفسير، فيتعلق بعد ذلك بالاستنباط أو بفوائد أو غير ذلك. أما إذا المعلومة لا بد منها في التفسير ولا تتبين الآية إلا بهذه المعلومة فنقول هذه المعلومة من التفسير. ولذا المعاني الإجمالية ومن باب الشيء بالشيء يذكر أن من أفضل التفاسير المعاصرة التي اعتنت بالمعاني الإجمالية هو تفسير من؟ السعدي رحمه الله، تفسير السعدي رحمه الله، وهو وأقول لكم أمر صياغة المفسرين للمعنى الإجمالي لا يظن أنها بالسهولة. طبعا ظهر في العصر الآن اللي نحن فيه المختصر في التفسير سواء من طبعة مجمع الملك فهد أو مركز تفسير أو غيرها، لكن هذه من الطبعات المتأخرة، وربما يكون في التفسير نفسه على هامش المصحف فيأتي بالكلمة ويأتي لك بالمعنى الإجمالي فيتبين لك ماذا؟ يتبين لك معنى هذه الآية. ولا تظن يرعاك الله أنهم لما يختار المفسر أو يختار هؤلاء العلماء الذين كتبوا في هذه التفاسير أنه بس مجرد جزافا يقول بالكلام، لا، وإنما يحتاج إلى نظر، ونظر في سياق، ويحتاج إلى تأمل في أحيان في المعاني أو ما هو الذي يلم بشتات هذه المعاني فيضمها في معنى واحد. أما المناسبة أيها الإخوة، المناسبة كما هي العادة، ما هي مناسبة هذه الآيات لما سبق من الآيات السابقة التي ذكرت في الدرس السابق؟ يقول ابن جرير رحمه الله إمام المفسرين، وابن جرير وإن لم يشر إلى أنها مناسبة لكنه رحمه الله اعتنى بهذا ما يسمى بالنظم القرآني، بالنظم. ولذا أنا ما أذكر الآن هل بحث ما يتعلق بالنظم القرآني عند ابن جرير كرسائل علمية أو المناسبات عند ابن جرير، لا يحضرني الآن فيها شيء، هذه قدحت هكذا. يقول ابن جرير رحمه الله: وهذا بيان من الله تعالى ذكره للذين حرموا على أنفسهم النساء. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم، الآية اللي مضت في الآية السابقة. قال: للذين حرموا على أنفسهم النساء والنوم واللحم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تشبها منهم بالقسيسين والرهبان، فأنزل الله فيهم على نبيه صلى الله عليه وسلم كتابه بنهيهم عن ذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، فنهاهم بذلك عن تحريم ما أحل الله لهم من الطيبات. ثم قال: ولا تعتدوا أيضا في حدودي فتحلوا ما حرمت عليكم، فإن ذلك غير جائز، كما غير جائز لكم تحريم ما حللت، وإني لا أحب المعتدين. ثم أخبرهم عن الذي حرم عليهم مما إذا استحلوه وتقدموا عليه كانوا من المعتدين في حدوده، فقال لهم: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، إنما الخمر التي تشربونها. والخمر ماذا في الخمر؟ الخمر ما تحتاج تعريف، صح؟ طيب مأخوذة من ماذا؟ من ماذا الخمر مأخوذة؟ ها، تخامر إيش؟ العقل، تخامر العقل. كل طيب وش معنى تخامر العقل؟ أنا طبعا أعرف أنه بس نريد أنه عشان ما أنا ماذا؟ تغطي العقل. يقول: كل شراب خامر العقل فستره وغطى عليه، وهو من قول القائل: خمرت الإناء إذا غطيته. ومن ذلك أيضا خمار المرأة، وذلك لأنها تستر بها ماذا؟ تستر بها الجسد. طبعا الخمر خلوها تأتي طبعا في وقتها، كمسميات في الزمان الآن أنه خلوها في وقتها. طيب، إنما الخمر والميسر، ما هو الميسر باختصار؟ هو ماذا؟ القمار، وسم منه ما شئت. القمار الآن أو اليان الصيب أو بالعامية، ترى كانوا يقولون حين صغار يقول شختك بختك، صح؟ يقول شختك بختك، ويأتون لك بلعبة ويقول لك شختك بختك، ويأخذوا منك ريال شختك بختك. طيب هو هذا نوع، هذا كل أشياء من ماذا؟ من اليانصيب والقمار. طيب وقال والميسر، والميسر يقولون أصله، أصل اليسر هذا أو اليسر يدل على انفتاح شيء وخفته، هذا في أصل الكلمة، في أصل الكلمة. ويقال للمقامر ياسر ويسر ويسر، وإنما سمي الميسر لقولهم أيسر، يعني كانوا يسمون أيسر بهذا الاسم. والأنصاب، الأنصاب معروفة نسأل الله السلامة والعافية، وهي جمع نصب، جمع نصب، وهي الحجر أو الصنم التي يذبح عندها، أو تنصب لماذا؟ تنصب للعبادة، تنصب للعبادة. أي شيء نصب لعبادة غير الله سبحانه وتعالى فهي ماذا؟ من النصب. فالقبور الآن التي يطاف بها هي نوع من ماذا؟ من النصب، حتى ولو لم تكن ماذا؟ ولو لم تكن على شكل مجسمات، لكن هذا نصب يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال والأنصاب والأذلام، الأذلام هي ماذا؟ القداح. وفي الجاهلية الجهلاء كانوا يضعون قداح في ماذا؟ في يعني في جعبة الإنسان، معه جعبة أو خرج، فيضع فيها افعل لا تفعل لا شيء، ثلاثة قداح، يدخل يده ويحركها شوي ويطلع يقول لا تفعل، خلاص إذا لا تفعل يعني خلاص قفلت، يعني إذا أراد أن يذهب في طريق أو يذهب في أي أمر من أمور حياته فإنه شيء ماذا؟ يدخل يده ثم يحركها ثم يطلع لا تفعل، إذا ما تفعل هذا دن خلاص لن يفعل هذا الأمر الذي يريد أن يقدم عليه، افعل خلاص يقدم. إذا خرج الثالث الذي لا يمين ولا يسار كما يقال يعيد مرة ثانية. طيب إيش المشكلة؟ المشكلة أن فيها ماذا؟ تعلق القلوب بمن؟ بغير الله سبحانه وتعالى. وهذه من العادات التي كانت عند العرب وفي الجاهلية، ولا زالت قراءة النجوم والكف وغيرها والأنجم، أنت نجمك عقرب ولا عقيرب ولا أسد ولا مدري وش هو. طيب ولا زال، وللأسف نراها حتى في القنوات الفضائية، ويا شيخ أنا ولدت في البرج مدري شو اسمه السرطان، وأنا ولدت في برج مدري عقرب، وأنا ولدت في برج مدري إيش، وأنا. طيب فيعني تجاوز في هذه الأمور، فتعلقت القلوب بغير الله. وكذلك كان من الأمور عند العرب، ولا زالت عند الجاهل عند العرب وفي بعض بلاد الإسلام، ما يتعلق بالخطوط والخطاطين وما يتعلق بهم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخط فقال كان نبي يخط، فإذا وافق ذاك فذاك، يعني إذا كان الخطاط هذا ليخط سيوافق خط ذاك النبي فذاك، فهل سيوافق هذا الرجل خط ذاك النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا قطعا لن يكون ذلك. وإن تغيرت المسميات، فهي لا زالت، وبعض الناس لا زال، وإن لم يكن القداح فعنده نوع من التشاؤم بالبوم بشهر صفر، ولا زال عند الناس من يتشاؤم بشهر صفر ويرون من الأشهر الشؤم، ولا زال في بعض الناس عندهم هذه العادة من الجاهلية، البوم، الكلاب أكرمكم الله، إلى غير ذلك. بل حدثت مرة امرأة تقول ذهبنا إلى المدينة وفي الطريق حصل أمر لم تخبرني ما هو، تقول فوقف والدها ثم عاد من وسط الطريق، لماذا؟ قال هذا شؤم، في حاجة ما خبرتني ما هو، رأى شيء أو ما أنه رجع، قال لا هذا نذير، يعني ما نروح المدينة، ثم عادوا مرة ثانية إلى مكة. فالتعلق بمن؟ التعلق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. والأزلام التي تستقسمون بها رجس، ما معنى رجس؟ يعني إثم ونسن سخطه الله وكرهه لكم من عمل الشيطان، يقول شربكم الخمر وقماركم على الجزر وذبحكم للأنصاب واستقسامكم بالأزلام من تزيين الشيطان لكم ودعائه إياكم إليه وتحسينه لكم، لا من الأعمال التي ندبكم إليها ربكم ولا مما يرضاه لكم، بل هو مما يسخطه لكم فاجتنبوه، يقول فاتركوه وارفضوه ولا تعملوه لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون، لعلكم تنجحوا فتدركوا الفلاح عند ربكم بترككم ذلك، كما قال ابن جرير رحمه الله. أما سبب نزول هذه الآية وما بعدها، فقد ذكر أهل العلم عدة قصص أو قصص في سبب نزول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، إنما يريد الشيطان. قال ابن جرير رحمه الله: اختلف أهل التفسير أو التأويل في سبب نزول هذه الآية على عدة أقوال. فقالوا نزلت بسبب عمر رضي الله عنه وارضاه، وعمر رضي الله عنه وارضاه كما جاء عنه قال: وافقت القرآن في أكثر من موضع عليه رضي الله عنه وارضاه، وهو ملهم رضي الله عنه وارضاه، جمعنا الله وإياكم وإياه برسوله صلى الله عليه وسلم في الفردوس. قال: نزلت بسبب عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو أنه ذكر يعني مكروه عاقبة شرب الخمر، يعني ذكر الخمر وأنها يعني تذهب العقل وكذا، وسأل الله التحريم، سأل الله التحريم. قال: اللهم عمر، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. هذا عمر يدعو. فنزلت الآية، أول آية نزلت في سورة البقرة، في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم دعي عليه رضي الله عنه وارضاه فقرئت عليه، ما زال ما في، فقال: اللهم أنزل في الخمر أو بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، منادي النبي صلى الله عليه وسلم، ينادي إذا حضرت الصلاة: لا يقربن الصلاة سكران. وسيأتي بقصة لسعد رضي الله عنه. فدعي عمر فقرئت عليه، باقي عمر ما، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، باقي ما اطمأنت له النفس. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والآيات فهل أنتم منتهون. فلما وصل إلى قوله فهل أنتم منتهون، قال عمر: انتهينا خلاص، انتهينا الآن، ما فيها كلام، ما فيها ما فيها أخذ للعطاء. ذلك أشار بعض أهل العلم إلى أن أول إشارة إلى الخمر في قول الله سبحانه وتعالى ماذا؟ ها؟ كان سمعت واحد كذا قاله، ها؟ في إشارة في قبل هذه الآية: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، في نوع من ماذا؟ من المغايرة بين الرزق الحسن وبين السكر. أول إشارة، بل قيل أنها نزلت بعد آية البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر، وقيل أن بعد ذلك نزل: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. طبعا الآية الأولى بعض الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لما نزلت تركها يعني، وبعض الصحابة لم يشربها أصلا ابتداء يعني من قبل، قيل أن الصديق رضي الله عنه وارضاه وبعض الصحابة لم يكونوا يشربونها حتى في الجاهلية، وبعض الصحابة لما نزلت هذه الآية الأولى تركها بعض الصحابة. ثم آية لا تقربوا الصلاة بدأ ماذا؟ التضييق في مسألة ماذا؟ في مسألة الشرب. طبعا الخمر أو تحريم الخمر مما يذكر في التدرج في ماذا؟ في التشريع، مما يذكر في ماذا؟ في التشريع، بأن لم تأتي الآية مباشرة بالتحريم. طبعا الذي يظهر والله أعلم أن الخمر ليست هي حلال أصلا، لكنها من ماذا؟ مما أصبح إلفا مألوفا عند العرب، وإلا فالظاهر أنها كانت محرمة حتى في الشرائع السابقة، لكنها أصبحت من العادات التي لا يستطاع ماذا؟ أن ينتزع الإنسان منها بالكلية، فبقيت. طبعا أسألكم سؤال، طيب متى حرمت الخمر؟ متى حرمت الخمر؟ في أي سنة؟ ما في؟ السنة الثالثة من الهجرة ولا من البعثة؟ من الهجرة، في السنة الثالثة من الهجرة بعد معركة أحد، يعني الآن تخيل الآن حوالي 16 عاما والخمر ماذا؟ والخمر مباح، يعني ما مباح، لم يأتي ما يعني من ما هو معروف عند الناس، أو نقول مباح عند الناس. ثم هذا القول إنها بسبب عمر، والقول الثاني الذي ذكره ابن جرير أنها بسبب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، كما في قصة عن في رواية عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: صنع رجل من الأنصار طعاما فدعانا فشربنا الخمر حتى انتشينا. طيب فتفاخرت الأنصار وقريش، يعني صار في مفاخرة في المجلس، هم يعني مسطل يقول يعني ما عاد أدري شنو. فقالت الأنصار نحن أفضل منكم، فأخذ رجل من الأنصار لحي جمل، يعني طيب أفك حق الجمل، قال فضرب به ماذا؟ فضرب به أنف سعد ففزره، يعني ضرب ضرب على أنفه، فكان سعد أفزر الأنف، فنزلت يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. هذا القول الثاني. القول الثالث قيل نزلت في قبيلتين من الأنصار، في قبيلتين من الأنصار، ولها قصة نتجاوزها، يكفي بس فقط الإشارة. وقيل وقال آخرون كما ذكر ابن جرير رحمه الله إنما كانت العداوة والبغضاء كانت تكون بين الذين نزلت فيهم هذه الآية بسبب الميسر، لا بسبب السكر الذي يحدث لهم من شرب الخمر، فلذلك نهاهم الله عن الميسر. طيب إيش يفسرها؟ قتادة يقول رضي الله عنه وارضاه كان الرجل، كلام ابن جرير يفسر القول قتادة، كان الرجل في الجاهلية يقامر على أهله وماله، فيذهب المال كله، فيقعد حزينا سليبا ينظر إلى ماله في يد غيره، فكانت تورث بينهم عداوة وبغضاء، فنهى الله عن ذلك وقدم فيهم، والله أعلم بالذي يصلح خلقه. طيب لو سألتكم سؤال الآن، هل السبب هو النزول بسبب عمر ولا بسبب سعد ولا بسبب القبيلتين من الأنصار أو بقول قتادة، ما رأيكم؟ ماذا ترجحون؟ نستطيع أن نجمع بينهم؟ ماذا نقول؟ على قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يقول ابن جرير رحمه الله، وهذا إمام، يقول ابن جرير والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله سبحانه وتعالى قد سمى هذه الأشياء التي سماها في هذه الآية رجسا وأمر باجتنابها، سماها وأمر باجتنابها. وقد اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله نزلت هذه الآية، وجائز، شوف الإمام هذا، وجائز أن يكون نزولها كان بسبب دعاء عمر رضي الله عنه وارضاه في أمر الخمر، وجائز أن يكون بسبب ما نال سعد رضي الله عنه وارضاه، ما نال سعدا من الأنصار رضي الله عنه وارضاه، وجائز أن يكون كان من أجل ما كان يلحق أحدهم عند ذهاب ماله بالقمار من عداوة، طيب من عداوة، وليس، تأملوا في هذا الكلام، وليس عندنا بأي ذلك كان خبر قاطع للعذر. يقول ترى ما يعني الأدلة عنده، ربما في شيء يجزم بأن هذا هو فعلا ينحصل على هذا، غير أنه أي ذلك كان، سواء عمر ولا سعد ولا الحيي ولا العداوة التي تحصل بسبب القمار، أي واحدة منها، قال غير أنه أي ذلك كان فقد لزم حكم الآية جميع أهل التكليف. يقول حكم الآية لزم ماذا؟ لزم الجميع، وغير ضائرهم الجهل بالسبب الذي نزلت، الذي له نزلت هذه الآية. طيب إذا عرفنا أنها بسبب عمر أو بسبب سعد أو بسبب، ما يضرنا، علينا ماذا نحن؟ علينا الالتزام، علينا التزام. فالخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فرض على جميع من بلغته الآية من التكليف اجتناب جميع ذلك، كما قال الله فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن ماذا؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. طيب السؤال الأول، الفوائد الآن، لماذا قال يا أيها الذين آمنوا؟ ذكرنا في الأسبوع الماضي الصحابي لما يقول بالعباس وبن مسعود إذا سمعت يا أيها فأصلها سمعك، فإما خيرا تؤمر بها وشرا تحذر منه. أيضا أنه يدل على أن العمل به تصديقا أو امتثالا من مقتضيات ماذا؟ من مقتضيات الإيمان، يعني العمل بعد هذا النداء من مقتضيات ماذا؟ مقتضيات الإيمان، كما يدل على أن مخالفته أو الشك فيه أو تكذيبه مناف لماذا؟ مناف للإيمان. هذه احفظوها دائما، إذا سمعت يا أيها فانتبه، ما بعد هذه الآية آمنوا، إذا انتبه، لابد أن يكون هذا العمل الذي يأتي بعد النداء هذا، طيب، من مقتضيات ماذا؟ من مقتضيات الإيمان، والمخالفة له ينقص ماذا؟ ينقص الإيمان، ينقص الإيمان، سواء ينقص الإيمان بالكمال أو بالأصلية. وقالوا كذلك أن في إغراء المخاطب، ماذا؟ كيف إغراء المخاطب؟ يقول إن كنت مؤمنا إن كنت مؤمنا فاستمع وامتثل، فاستمع وامتثل، وسيأتي مزيد عليها. طيب، يا أيها الذين آمنوا، يقولون هنا لماذا أطلق الإيمان يا أيها الذين آمنوا ولم يحدد ولم يذكرها أصلا؟ وش هو يا أيها الذين آمنوا؟ ما هو الإيمان؟ ما هو الإيمان؟ قال أهل العلم أطلق الله عز وجل الإيمان يا أيها الذين آمنوا، قالوا لأن ذلك معلوم، لأن ذلك معلوم، وقد سأل جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أي عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب، ما مناسبة هذه الآية؟ طيب، ما مناسبة هذه الآية؟ أو عفوا، ما مناسبة الترتيب؟ لا، مناسبة الآية انتهينا منه. لماذا قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام؟ رتبها، يقول هل الترتيب هذا مقصود ولا ما مقصود؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. يقول البقاعي رحمه الله هذا ترتيب مناسبة حسنة من حيث ترتيبها في الذكر. طيب، هات تعطنا. قال فإنه لما كانت الخمر غاية في الحمل على إتلاف المال، يقول الخمر إيش؟ يعني اللي يدخل في عالم الخمر نسأل الله يجيرنا وإياكم، يذهب إيش؟ يذهب هذا المال، المال يذهب، لأنه يصبح ماذا؟ والآن طبعا الخمر ويدخل مع الآن في عالم المخدرات، نسأل الله العفو والعافية من يدخل في هذا العالم، نعوذ بالله من الخذلان، أصحاب المخدرات الآن هو يخامرون عقولهم. فإنه ماذا؟ حتى يبيع عرضه، نسأل الله السلامة والعافية، فيتلف المال بالكلية. قال فإنه لما كانت الخمر غاية في الحمل على إتلاف المال قارن بها ما يليها في ذلك، وهو ماذا؟ وهو القمار. إنما الخمر والميسر، الميسر القمار. ولما كان الميسر مفسدة للمال، مفسدة المال، يفسد المال كذلك، قارن به مفسدة ماذا؟ وش بعده؟ إنما الخمر والميسر الأنصاب، مفسدة فيش؟ في ماذا الأنصاب؟ في الدين، أحسن، مفسدة في الدين، يعني الخمر والميسر. طيب، لكن الأنصاب هذه تفسد الدين برا، يعني تذهب الإنسان، أن شاء الله السلامة والعافية، تذهب دين الإنسان. قال قرن به مفسدة الدين وهي الأنصاب. ولما كان تعظيم الأنصاب شركا جليا إن عبدت وخفيا إن ذبح عليها، يعني إذا عبدت القبور، القبور الآن في واقع العالم الإسلامي ما عاد في أحد يعبد صنم، ما في أحد في العالم الإسلامي يحط له هبل ويعبده، لأنه يقول هذا ما يصلح بعقله، لكن لا يمنع أن يعبد القبر. فإن عبد القبر، عبد القبر، فهو شرك جلي. وإن كان خفيا، يقول ذبح عليها دون عبادة، مع أن الذب عبادة، قارن بها نوعا من الشرك الخفي وهو الاستقسام بالأذلام. عجيب، الأنصاب شرك جلي مرة، والأنصاب الأذلام عفوا شرك ماذا؟ شرك خفي في نفس الإنسان. قال ثم أمر باجتناب الكل إشارة وعبارة على أتم وجه، فقال رجس أي قدر أهل لأن يبعد عنه بكل اعتبار حتى عن ذكره، سواء كان عينا أو معنا، وسواء كانت الرجسية في الحس أو المعنى. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هو يقول ماذا؟ يقول في ترتيب، في ماذا؟ هذا الترتيب جاء بماذا؟ له مناسبة حسنة، له مناسبة حسنة. طيب، الآن نأخذ اللطائف والفوائد والوقفات الإيمانية والتربوية غيره. أولا، إنما الخمر والميسر يستفاد من ماذا؟ يستفاد منه تحريم الخمر، تحريم الخمر من أي شيء إن كان، سواء كانت من العنب أو من الرطب أو من زبيب أو من شعير أو من أي شيء، فهي تدل على ماذا؟ هذه إنما يستفاد منه في تحريم ماذا؟ في تحريم الخمر. طيب، لماذا؟ قال لعموم الآية، لعموم الآية. طيب، اثنين، في قوله سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قال لم يخص سبحانه وتعالى الاجتناب بنوع من أنواع الانتفاع، فاجتنبوا يعني الخمر. الآن نجتنب البيع ولا الشرب ولا الشراء ولا التخليل ولا وش نجتنب؟ قالوا لم يخص، فهنا يحمل على ماذا؟ يحمل على العموم، يحمل على العموم، ويكون المعنى اجتنبوا بيعه وشربه وإهداءه وتخليله وهبته وغير ذلك. لعن الله الخمر، طيب، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحاملها والمحمولة وعاصرة ومعتصرة، عشرة لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم يدخلون في ماذا؟ يدخلون في مسألة تحريم الخمر. وكثيرا ما تأتي أسئلة، وخاصة في بعض من بعض المسلمين الذين يعملون في بعض دول الكفر، بأنهم ماذا؟ يقدمون الخمر في طاولات الطعام، فهل يجوز لهم ذلك؟ طيب، الجواب ليس من عندي. طيب، إنما الخمر والميسر، يستفاد من الآية تحريم الميسر والقمار قليله وكثيره، قالوا للعموم، حتى ولو كانت المغالبة بقرش واحد. وأذكر ونحن صغار كانوا شختك بختك ذيك، ها، لعبة يتم بها الصغيرين، وظنها لا زالت بربع ريال بنص ريال، يقول اعطني ريال واضغط المربع كذا وتضغط ويطلع لك العباد زينة ما يزينة. طيب، وأذكر ونحن وهم صغار كانوا يلعبون باللوز، ها، موجود ولا لا؟ فيحفرون حفرة ويقامرون به ويأخذ لوزك. طيب، ما يعرف الإنسان الحكم، ما يعرف الإنسان الحكم، فيأخذ حقك. طيب، فيغلب. ولذلك نسأل الله العفو والعافية، يعني الآن صلاة القمار في العالم سوق رائج، سوق رائج، والمؤمن من وقر الإيمان في قلبه لا يدخل في هذه المسألة، لأن الإيمان هو الذي يمنع ذلك. يستفاد من الآية تحريم الميسر، ويستثنى، طبعا يستفاد من الآية تحريم الميسر قليله وكثيره للعموم، حتى ولو كانت المغالبة بقرش واحد ولو يسيرا، لأننا نقول قليل الميسر الذي لا يجحف بمال الإنسان ولا يهتم به كقليل الخمر الذي إذا كان قليلا لم يسكر، وإذا كان كثيرا أسكر. ولا شك أن المغالبة إذا كانت في شيء يسير تجر إلى المغالبة في شيء كثير. ولذا من يدخل في عالم اليانصيب والمقامرة هذه، اليوم يفوز طيب ويأخذ له 100,000، يطمع يقول بكرة إن شاء الله أخذ لي كم؟ 200، ويأخذ 200 ويأخذ مليون وبع. فاليوم العاشر يروح حقه كامل، طيب، يكسب من هنا ويخسر، ويدخلون بالمليارات في مسألة القمار، نسأل الله السلامة. ويستثنى، قال الشيخ بن عثيمين، ويستثنى من ذلك ما مصلحته أعلى من مفسدته. مثل إيش؟ يلا هيا أخوان، أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ سنت. طيب، أنا والله بس أسأل بس من باب التحريك، طيب، ولو أنه يعني ربما يكون في نوع من الإحراج. وذلك في ثلاثة أشياء التي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. طيب، لماذا استثنيت؟ طبعا لها شروط ولها ضوابط، وهل يعني تكون من الشخص نفسه في الرهان وما يتعلق بها، ليس هذا مجال البسط هنا. طيب، قال لأن بها يقوم ماذا؟ يقوم الجهاد في سبيل الله الذي به إعلاء كلمة الله، وهذه مصلحة عظيمة، فإذا رخص للناس في أخذ العوض عليها كثر تسابقهم فيها. يعني أنها تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى يعني تعلم هذا اللي هو النصل اللي الرمي، وكذلك الخف والحافر اللي هو الإبل، وما يتعلق بماذا؟ السبق في الإبل والسبق في ماذا؟ في الفروسية، لأنها تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى التعلم، ولأنها يقوم بها الجهاد في سبيل الله. طيب، في قوله رجس من عمل الشيطان، فيه بيان أنه لا معصية أعظم وأقبح من معصية تدنس صاحبها وتجعله من أهل الخبث وتوقعه في أعمال الشيطان وشباكه، فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة لراعيها، وتحول بين العبد وبين فلاحه، وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنين، وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل فوق هذه المفاسد شيء أكبر منها؟ ما في شيء أكبر منها. وفي قوله سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان، فيه نص صريح في أن كل مسكر حرام، وذلك لأنه قال بعده: فهل أنتم فهل أنتم منتهون؟ فرتب النهي عن شرب الخمر على كون الخمر مشتملة على تلك المفاسد. قال: ومن المعلوم في بدائه العقول أن تلك المفاسد إنما تولدت من كونها مؤثرة في ماذا؟ في السكر. وهذا يفيد القطع بأن علة قوله فهل أنتم منتهون هي كون الخمر مؤثرة في الإسكار، وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن كل مسكر حرام. يعني إذن هذا يستفاد من ماذا؟ أن الخمر محرمة. مما يستفاد تحريم الأصنام لقول الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر الآية، فالأنصاب ما ينصب ليعبد من دون الله، وهو يعم كل ما اتخذ صنما من أي مادة كان، لأن الآية مطلقة. قال أيضا: من الفوائد يكفي أن يعلم، وهذه فائدة تربوية، يكفي أن يعلم المؤمن أن شيئا ما من عمل الشيطان يكفي أن يعلم المؤمن أن شيئا ما من عمل الشيطان لينفر منه حسه وتشمئز منه نفسه. يعني إذا يكفيك أنك تعلم أن هذا من عمل الشيطان، يقول المؤمن يكفي أنه إذا علم أن هذا من عمل الشيطان فإنه سيبتعد ويبعد عنه من خوف ويتقيه. فالشيطان عدو قديم للإنسان، لذا قال ريس: من عمل الشيطان. فتعاطي هذه المحرمات بتسويل من الشيطان، فكان الذي عملها وتعاطاها هو الشيطان، فكأن الذي عملها وتعاطاها هو من؟ هو الشيطان. وفي ذلك تنفير لمتعاطيها بأنه من عمل الشيطان. يعني كأنك إيش يقول لي؟ تعاطى ترى الشيطان، يعني كان في تصوير أو تشبيه، فهو شيطان. قال طبعا هذا كلام ابن عاشور رحمه الله: وذلك مما تأباه النفوس، إلى آخر الكلام. أكد تحريم الخمر والميسر في هذه الكريمة بأنواع من المؤكدات. هذه الآية فيها تحريم للخمر والميسر بمؤكدات كثيرة في هذه الآية، منها سنذكرها سريعا فيها شرح لها إنما، والقصر هنا يعني تصدير الجملة بقول إنما. طيب، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الخمر والميسر رجسا، وكلمة الرجس تدل على منتهى القبح والخبث. هذا اثنين طبعا، يعني نتجاوز بعض الكلام. أيضا ثلاثة: أنه سبحانه وتعالى قرنها بالأنصاب والأزلام التي هي من أعمال ماذا؟ من أعمال الوثنية. يعني الخمر والميسر من أعمال ماذا؟ قرنت بماذا؟ بالأنصاب والأزلام، من أعمال الجاهلية. فهذا يؤكد على ماذا؟ يؤكد على التحريم. طبعا أيضا نتجاوز كذلك أنه أمر بالاجتناب عن عينهما، وجعلوا الأمر بتركهما من مادة الاجتناب. طيب، إلى آخر ما جاء في الكلام هذا، لأن الوقت داهم ولا زال الكلام طويل. طبعا هنا يقصد ماذا؟ يقصد أن الله سبحانه وتعالى أمر باجتناب عينهما، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طبعا في فائدة: غالب ما جاء في القرآن من التعبير بالاجتناب جاء في ماذا؟ في موضوع الشرك والطاغوت. جاء في موضوع الشرك والطاغوت في كل ما جاء. يقول الله سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، واجتنبوا الطاغوت. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. من المؤكدات في الآية أنه جعل الاجتناب، إذا اجتنبتها وش لك؟ إيش فيه؟ أنه جعل الاجتناب من ماذا؟ من الفلاح. فلاح، لعلكم تفلحون. فدل على أن الذي يرتكبها ماذا؟ في خسران، أنه خاسر. ومنها طبعا أنه جعلها من ماذا؟ من الأمور التي تصد عن ماذا؟ تصد عن ذكر الله، وتصد عن ماذا؟ عن الصلاة، وهما روح الدين وعماده. كذلك: فهل أنتم منتهون؟ قال: الأمر بالانتهاء عنهما بصيغة الاستفهام المقرون بفاء السببية. فهل أنتم منتهون؟ قال الزمخشري رحمه الله وعفى الله عنه وعنه: هل أنت، صيغة هل أنت فاعل كذا، تستعمل للحث على فعل في مقام الاستبطاء. فهل أنتم مجتمعون في صورة الشعراء. قال أهل العلم: ولم يؤكد تحريم شيء في القرآن مثل هذا التأكيد ولا قريبا منه. وحكمته شدة افتتان الناس بالخمر بشرب الخمر وكذا الميسر. يقول الناس مفتتنين بماذا؟ افتتنوا بماذا؟ بشرب الخمر والميسر. طيب الأنصاب والأزلام لا، يعني هذه الناس يعني من أعمال الوثنية، فالناس ما يعني ربما تجد الإنسان يشرب الخمر لكن ما يسجد لصنم ولا يعني يتابع، يعني يرى أنه شيء عظيم، لكن النفس ماذا يعني أن الناس افتتنوا بهذه الأمور بهذه الأمور. ومن أشراط الساعة أن تستحل الخمر وأن تسمى بغير اسمها كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية عند أحمد. ومن أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر، نسأل الله السلامة والعافية. إنما يريد الشيطان، بقي معنا ثلث ساعة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون. سأذكر قصة لطيفة وستذكر في قصة أيضا، يعني سنذكر أكثر من موضع، لكنها في قصة أنس رضي الله عنه وارضاه. قبل أنس عن أبي بريدة عن أبيه قال، تأملوا إلى هذه القصة، بينما نحن قعود على شراب لنا، الصحابة جالسين يشربون الخمر ونحن نشرب الخمر حلا، إذ قمت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وقد نزل تحريم الخمر الآية التي هذه اللي، فجئت إلى أصحابي فقرأتها عليهم إلى قوله فهل أنتم منتهون. قال وبعض القوم، تأملوا، وبعض القوم شربته في يده، قد شرب بعضا وبقي بعض في الإناء، فقال بالإناء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام، يعني نزل في فمه كرمكم الله. طيب ثم صبوا ما في باطيتهم، يعني القدور الكبار، يعني الزجاجات الكبار، وقالوا انتهينا. وهذه وقفة عجيبة مع استجابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أيضا قصة جاءت عن أنس رضي الله عنه وأرضاه لما قال، بينما أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة ومعاذ وسهيل بن بيضاء وأبي دجانة حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر، فسمعنا مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا فأصبنا من طيب أم سليم، ثم خرجنا إلى المسجد وإذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر الآية فهل أنتم منتهون. طيب فقالوا ماذا؟ فانتهينا. فقال رجل يا رسول الله فما منزلة من مات منا وهو يشربها، يعني اللي ماتوا قبل. فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا الآية، يعني أن هؤلاء القوم الذين مضوا قد عفى الله سبحانه وتعالى عنهم، لأنها ماذا؟ لأنها قبل هذا التحريم. طيب نأخذ فوائد سريعة. إنما يريد الشيطان، قال هنا إثبات الإرادة لمن؟ للشيطان. إثبات الإرادة للشيطان، وقد جادل ربه عن إرادة أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اقتصرت الآية على تبيين مفاسد شرب الخمر وتعاطي الميسر دون الأنصاب والأزلام، وذلك لأن إقلاع المسلمين عنها، يعني على الأنصاب والأزلام، قد تقرر قبل هذه الآية لأنها من مآثر عقائد المشركين. فلذلك أكد النهي عنهما، أي عن الخمر والميسر، أشد مما أكد النهي عن الأنصاب والأزلام، كما قال ابن عاشور. كراهة الله تبارك وتعالى للعداوة والبغضاء بين المسلمين، يعني أن الله جل وعلا لا يرضى لنا أن يكون بين المسلمين ماذا؟ العداوة والبغضاء. لماذا؟ لأنه كما إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة. يعني الله جل وعلا لو كان يرضى أن يكون بيننا عداوة وبيننا بغض لما ذكر أن الخمر والميسر وهذه الأمور تسبب ماذا؟ تسبب التقاطع والتباغض بين المسلمين. وفي هذا تحذير ليس بعده تحذير، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الشيطان قد يأيس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم السابقة إنها الحارقة، لا أقول تحرق الشعر ولكنها تحرق الحسنات، البغضاء أو البغيضة كما جاء في لفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويطهر الإنسان قلبه من الحقد ومن الحسد والغل ليكون ماذا؟ ليشعر بالراحة والهناء. فالرزق من الله، والحسد الذي يقع في القلب ربما يكون في نوع من ماذا؟ في بعض الحسد نوع من ماذا؟ من البغض للإنسان. وربما لا يكون أيضا يعني أنه يعني الغالب أن الحسد إنما هو تبني زوال النعمة يكون بسبب في نوع من الحقد أو من الغل في قلب الإنسان. لذا تطهير هذا القلب من الحسد هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. طيب أسألكم سؤال، قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، لماذا خصها مرة ثانية بالذكر؟ يعني ذكرت مرة أولى ومرة ماذا؟ قالوا: إنما أعادها هنا وشرح ما فيهما من الوبال تنبيها على أنها المقصودة بالبيان، ولأن الخطاب مع المؤمنين إلى آخر كلام، قال: فوجب اجتنابه بأسره. كذلك فضيلة الصلاة، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فخصت بالذكر وخصت بماذا؟ بالذكر. فهذا يدل على ماذا؟ على فضيلة الصلاة. كذلك في قولي عن الصلاة هنا تكرير للجار والمجرور، طيب لماذا؟ قالوا: تأكيدا للأمر وتغليظا في التحذير. يعني قوله وعن الصلاة الجار والمجرور هنا لماذا؟ قالوا: تأكيد للأمر وتغليظا في ماذا؟ وتغليظا في التحذير. كذلك أيها الإخوة، قالوا من الفوائد كما قال أهل العلم أن كل ما صد عن ذكر الله فهو من أوامر من؟ فهو من أوامر الشيطان، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. والذكر يكون بالقلب واللسان، فكل ما صد عن سواء بالذكر بالقلب أو باللسان، بلسانك بجوارحك بقلبك، إذا صد الإنسان عن ذكر الله سبحانه وتعالى سواء الذكر المطلق أو الذكر الصلاة أو غيرها، فإن ذلك من ماذا؟ من الشيطان. ولذا يا إخوان من باب التنبيه أن الكثير منا ممن يبكرون إلى بيوت الله، وخصوصا في الجمعة تجد يأتي في المسجد مبكرا ثم يصلي ويجلس فقط. سبحان الله، لماذا تشغل نفسك بهذا؟ يا أخي إذا لم تستطع أن تصلي قائمة فصلي جالسا. طيب ما تستطيع تقرأ القرآن؟ سبح. طيب ما يستطيع الإنسان يا أخوان في ملحظ، بعض الناس يقول أنا لا أحفظ القرآن، لا أحسن القراءة. ألا يحفظ الإنسان سورة الفاتحة؟ ليست هي من القرآن يا أخوان؟ بلى. طيب لو كرر الإنسان الفاتحة يوم الجمعة، ولو جالس بين العشاء بين الأذانين في العشاء في الثلث الساعة قبل قليل وكرر 100 مرة، هل هناك ما يمنع؟ هل هناك شيء يمنع؟ أحد يقول له أنت تراك خلطان، تراك مبتدع، أليست من القرآن؟ طيب لو كرر قل والله أحد؟ لا. فيشغل الإنسان ماذا؟ نفسه. وقد قال ابن القيم رحمه الله: إن النفس إن لم تشغلها بالطاعة أشغلتك بماذا؟ أشغلتك بالمعصية. النفس إن لم تشغل بالطاعة أشغلتك بماذا؟ بالمعصية. ولذا يكثر الإنسان بماذا؟ يستعين بالله على ذكري: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. طبعا هنا بيان أن طاعة الله وطاعة رسوله واحدة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الله وطاعة رسوله واحدة. فمن أطاع الله أطاع من؟ فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله جل وعلا. كذلك أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مستقلة، طاعة الرسول مستقلة. يعني ماذا؟ يعني يقول هل يوجد في القرآن، يعني لا يأتي رجل، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأمر، فهل يأتي رجل يقول هل موجود في القرآن هذا الأمر الذي أمر بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب ما موجود؟ لو قيل أنه ما موجود، كما قالت المرأة لابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قالوا فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مستقلة، يجب ماذا؟ يجب التسليم، ويجب العمل بما أمر به الله وبما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الآية الدليل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يكفي. لما جاءت المرأة إلى ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قالت يا ابن عباس ابن مسعود، تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والفارجة المغيرات لخلق الله، وقد قرأت ما بين الدفتين ما وجدته، وينه؟ قال هو في القرآن. قالت ما فيه؟ قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خلاص انتهى، ما في تفصيلات، خلاص هذه تكفي. ومع ذلك فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كما شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه أنه ماذا؟ أنها طاعة مستقلة. طبعا سنتجاوز بعض الأشياء. طبعا من مهام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تولى الناس إن عليك وما عليك ليش وما على الرسول إلا بلغوا إلا البلاغ. الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، من استجاب فله الهداية، ومن يعصم فإنما هي أعمالكم احصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن البلاغ فقط. ولذا يأتي النبي يوم القيامة ليس معه أحد كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا أن الداعية يتأسى، فما عليك إلا ماذا أيها الداعية؟ إلا عليك ماذا؟ إلا البلاغ. هل الناس يسمعون يستجيبون؟ ما لك أن تبين الحق بالتي هي أحسن، بين للناس الحق بالتي هي أحسن، لكن يسمعوا أو لا يسمعوا هذا ليس بيدك، ليس بيدك. ولذلك لا تيأس وأنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الأنبياء يوم القيامة يأتي نبي قد أرسله الله وليس معه أحد، ولسنا بأشرف منزلة عند الله من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وما على رسولنا، هنا إضافة ماذا يا شباب؟ إضافة الرسول إلى ضمير الجلالة. وما على رسولنا، قالوا إشارة إلى تعظيم جانب هذه الرسالة، تعظيم هذه الرسالة، وإقامة لمعذرته في التبليغ بأنه رسول من القادر على كل شيء، فلو شاء الله جل وعلا لهدى الناس، ومع ذلك فإنه لم يهدهم، فليس ذلك تقصير منه عليه الصلاة والسلام ولا حتى من الأمم السابقة. قالوا أيضا يستفاد وجوب الرجوع إلى طاعة الله، أو إلى قول عفوا وجوب الرجوع إلى قول الله سبحانه، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ، علي على رسولنا البلاغ المبين. فإن توليتم فاعلموا، خبر ماذا فيه؟ فيه من الوعيد البالغ ما لا يخفى، هذا خبر. فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. قالوا هذا خبر فيه من الوعيد البالغ ما لا خفاء فيه، إذ تضمن أن العقاب إنما يتولاه من؟ يتولاه سبحانه وتعالى، المرسل للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بقي معنا 7 دقائق، وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. اتقوا الأولى والثاني والثالثة، هل هي بمعنى واحد؟ ما رأيكم؟ هل هي بمعنى واحد؟ الاتقاء الأول قال ابن جرير رحمه الله بتلقي أمر الله بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل. الاتقاء الأول بتلقي أمر الله بالقبول والتصديق والدينونة به والعمل. التقوى الثانية الاتقاء بالثبات على التصديق وترك التبديل والتغيير. والثالثة التقوى أحسنه، قال هو الاتقاء بالإحسان والتقرب بنوافل الأعمال، بنوافل الأعمال. طيب، وأحسنوا والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. طبعا له توجيه في هذه المسألة، لكن ذكرها أكثر من إمام في هذه المسألة، أن التقوى هنا مختلفة، التقوى مختلفة. ثم طبعا سنتجاوز ونأذكر فقط اللطائف في 5 دقائق أو باقي أقل من 5 دقائق. طبعا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية، قالوا فيه ثناء من الله، فيه ثناء من الله وحمد لأحوال من يتصفون بهذه الصفات: الإيمان والتقوى والإحسان، الإيمان والتقوى والإحسان، وهذا مدعاة لتحريها والاتصاف بها. يعني تلقى أوامر الله تتلقاها بالقبول، فيرتقي الإنسان، يبدأ يتقي الله، ثم بعد ذلك يصل إلى درجة ماذا؟ درجة الإحسان، درجة الإحسان. أيضا يستفاد من الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالح إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. في قيود ولا ما في قيود؟ في قيود كثيرة في الآية، بل قيود مشددة. يقولون قالوا القيود الشديدة في نفي الإثم عمن أكل أو شرب في مأكوله ومشروبه، والتقوى ذكرت في الآية 3 مرات، والإيمان مرتين، والإحسان مرة، قيود شديدة عظيمة، فينبغي الحذر. حذر ميش؟ قال فينبغي الحذر من أن يكون في المطعوم إثم، في المطعوم إثم. وكما بينت الأسبوع الماضي أن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله فيما يتعلق بماذا؟ بمطعمه ومشربه. يا سعد، أطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وربما الإنسان يتقي الله وتجده من المصلين وتجده من الطائعين، لكنه ربما أحيانا لا يتورع عن أكل أموال الناس، لا يتورع عن ظلم الناس وعن العمال والخدم وغيرها، وخاصة الضعفة، لأنه لا يجد له من ينصره، لا تجد له من ينصره، فعند ذلك يظلم ويبغي ويأكل الحقوق، ويظن أنه سينجو من الله سبحانه وتعالى. أيضا قالوا يستفاد من الآية أن من أكل حلالا بكسب حرام فعليه الإثم. قالوا لأنه لم يتق الله في كسبه. طيب إيش المثال؟ قالوا مثل أن أعرف أن هذه الشاة التي ذبحها إكراما لي قد سرقها من فلان، هل يجوز لك تأكله؟ ما يجوز. كما قال الشيخ ابن عثيمين في تعليقاته على هذه السورة. طيب، في قوله ثم اتقوا وأحسنوا، فضيلة الإحسان إلى من؟ والله يحب المحسنين. فضيلة الإحسان إلى من؟ فضيلة الإحسان إلى الخلق، والإحسان في عبادة الخالق، بين الخلق والخالق. فالإحسان إلى الخلق أن تبذل جاهك، وتبذل مالك، تبذل خدمتك، تبذل منفعتك البدنية. والإحسان في عبادة الخالق بماذا؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن الإحسان يا أخوان، إحسان إلى الخلق، وإحسان إلى من؟ مع الخالق سبحانه وتعالى. الإحسان إلى الخلق. ولذا يا إخوان، جاهد نفسك ثم جاهد نفسك في الإحسان إلى الخلق ولو بكلمة حسنة. إذا جاك أحد طلبك في شفاعة أو طلبك في أمر، فإن لم يحسن منك الحال، يحسن منك ماذا؟ المقال. والقدوة في ذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كانت تأتيه المرأة السوداء، بل حتى يقول كانت امرأة في عقلها شيء، فكانت تستوقف الرسول صلى الله عليه وسلم وتأخذه في بعض طرقات المدينة ليقضي لها حاجتها. وتتخيلوا يعني ايش تكون حاجة هذه المرأة في عقلها شيء؟ ما قال دبرها يا أبو بكر خلصنا منها، ولا دبرها أنت يا عمر، وإنما يذهب به عليه الصلاة والسلام. طيب، الإحسان إلى الخلق يا أخوان، الإحسان إلى الخلق ببذل ماذا؟ قال أن تبذل جاهك، الشفاعات، اشفعوا تؤجروا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اشفعوا تؤجروا، وهو جالس في مجلس عليه الصلاة والسلام تشفع، إذا لك اشفع. ومن المعاصرين الشيخ بن باز رحمة الله عليه، ما قدم إليه أحد وطلب منه الشفاعة إلا ويشفع ويكتب. قبلت الشفاعة، ما قبلت الشفاعة هذا أمر ماذا؟ أمر آخر. أن تبذل جاهك، وأن تبذل مالك إذا كان عندك مال، إذا أيسر الله بيدك المال، أو تبذل الخدمة، أو تبذل المنفعة بالبدن. طيب، ولذا يا إخوان أن تعين الأخرق، أن تدل الضال، أن ترشد، كلها ماذا؟ حسنات تجري على الإنسان. والإحسان إلى في عبادة الله في ماذا؟ بماذا؟ أن نحسن، يعني أن نراقب من؟ أن نراقب الله سبحانه وتعالى. ثم قال إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحة، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، التكرار التكرار، قالوا التأكيد والمبالغة في الحث على الإيمان، على الحث على الإيمان والتقوى. وفي قوله وهي آخر فائدة ثم اتقوا وآمنوا، قالوا في تقفيه تقديم الإيمان، اتقاء عفوا تقديم الاتقاء على الإيمان، إما للاعتناء به أو لأنه الذي يدل على التحريم الحادث الذي في المؤمن به، وللإشارة إلى أن الإيمان هو أصل التقوى، هو أصل التقوى. إلى هنا نصل إلى ختام هذا الدرس، لما أدري كثرنا الفوائد شوية، ما أدري عاد هي عسى أنها تكون يعني وصلت أو يعني أفادت، لأنه يعني حاولت بقدر المستطاع أن يعني أن يكون الدرس مفهوما، وتركنا بعض يعني بعض المسائل التي والله حقيقة يعني طلاب العلم ربما يعني يقول ما في إضافة أو ما في أفدتنا بشيء، وإلا الكتب ماذا؟ ولو نخرج أيها الإخوة من هذا الدرس بتطبيقات عملية لما نسمع من كلام الله سبحانه وتعالى ومن تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، فهو كاف لنا أيها الإخوة، لأن هذا القرآن وإن جهل الإنسان أن يعلم ما هو هذا التفسير لهذه الآية، لكن المقصد الأعظم هو أن نعمل بماذا؟ أن نعمل بالقرآن، والله يحب المحسنين. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين من المسلمين، واقض الدين على المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه. شكر الله لكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وشكر الله للإخوة في هذا الجامع المبارك جامع عائشة الراجحي. نسأل الله جل وعلا أن يجزي الجميع خير الجزاء هذا، والله أعلم. وإلى لقاء آخر بإذن الله، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.